بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين وخيرة رب العالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا يزال حديثنا أيها الإخوة موصولا ببيان ضوابط الدعاء المشروع الذي كان عليه سيد الأنبياء والمرسلين، واتبعه فيه سادات الأولياء والصالحين من الصحابة والتابعين، وهو وحده المقبول عند الله دون ما أحدثه المحدثون وأنشأه المتكلفون ممن هجروا الأذكار المشروعة والأدعية المأثورة واستبدلوها بسماعات مبتدعة وتعبد بإنشاد أشعار وأراجيز محدثة اتخذوها أورادا ووظفوا لها أوقاتا، وادعوا أن تأثيرها في القلوب أبلغ وتحريكها للنفوس أقوى، فمالت لها قلوبهم واطمأنت إليها نفوسهم وآثروها على الأذكار المشروعة والأدعية المأثورة. وما من ريب أيها الإخوة أن هذا حدث في الدين ومخالفة لهدي سيد الأنبياء والمرسلين، والنقول عن أهل العلم في ذم ذلك والتحذير منه والنهي عنه وبيان أنه من البدع المحدثة كثيرة جدا. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: خرجت من بغداد وخلفت بها شيئا أحدثه الزنادقة يسمونه التغبير، يصدون الناس به عن القرآن. والتغبير أيها الإخوة ذكر أحدثه هؤلاء بنوع من التغني بالشعر مع ضرب قضيب على جلد أو نحو ذلك. ولما سئل عنه الإمام أحمد رحمه الله قال: بدعة محدثة. ويقول محمد بن الوليد الطرطوشي رحمه الله: ومن العجب العجاب أن تعرض عن الدعوات التي ذكرها الله في كتابه عن الأنبياء والأصفياء مقرونة بالإجابة، ثم تنتقي ألفاظ الشعراء والكتاب كأنك قد دعوت في زعمك بجميع دعواتهم ثم استغنيت بدعوات من سواهم، انتهى. وقد نبه أهل العلم على أن السماع نوعان: نوع هو سماع لهو وطرب، فهذا حكمه أنه محرم وباطل، وقد بسط غير واحد من أهل العلم الأدلة على منعه وتحريمه، منهم ابن القيم رحمه الله في كتابه إغاثة اللهفان. والنوع الثاني: السماع المحدث على وجه التدين والتقرب إلى الله تعالى، فهذا يقال فيه إنه بدعة ضلالة، فإن الله جل وعلا إنما يتقرب إليه بما شرع لا بالأهواء والمحدثات والبدع. وقد ضم بعض هؤلاء إلى ذلك على وجه التدين والتقرب التلحين والتطريب وآلات اللهو والتصفيق والتمايل ونحو ذلك من الأعمال التي يقومون بها ويؤدونها بزعمهم تقربا إلى الله جل وعلا وطلبا لثوابه. ولا ريب أن ذلك من أقبح الأعمال وأقبح أنواع الاعتداء في الذكر والدعاء. وهكذا صار هؤلاء يترقون في درجات الباطل ويتمادون في الغي والضلال إلى أن بلغوا إلى هذه الحال المزرية والنهاية المؤسفة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مبينا تدرج هؤلاء في هذا الباطل قال: فإن أصل سماع القصائد كان تلحينا بإنشاد قصائد مرققة للقلوب تحرك المحبة والشوق أو الخوف والخشية أو الحزن والأسف وغير ذلك، وكانوا يشترطون له المكان والإمكان والخلان، فيشترطون أن يكون المجتمعون لسماعها من أهل الطريق المريدين لوجه الله والدار الآخرة، وأن يكون الشعر المنشد غير متضمن لما يكره سماعه في الشريعة. وقد يشترط بعضهم أن يكون القوال منهم، وربما اشترط بعضهم ذلك في الشاعر الذي أنشأ تلك القصائد، وربما ضموا إليه آلة تقوي الصوت وهو الضرب بالقضيب على جلد مخدة أو غيرها وهو التغبير.